حديث ابن ابي سعيد قال ان مراد بالساق هنا ساق الله، ومن نظر الى الايه بمفردها قال المراد بالساق الشدة. والمهم ان قوله بنيناها بايد لم تضف الى الله، حتى يقال ان من فسر الايد بالقوة فقد حرف. والله اعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مما يجب علينا اعتقاده ان نعتقد بان الله سبحانه وتعالى له يدان، يدان اثنتان دل عليهما الكتاب والسنة. فيذكر لنا الأخ لما خلقت سنة لما خلقت لما خلقت بيدي كذا لما خلقت مد اينا. طيب تعالى يدين اثنتين حقيقيتين، واضح. وسؤالنا الآن، هل هاتان اليدان تشبهان أيدي المخلوقين؟ وما الدليل وما التعليل؟ لا تماثل عن أيدي المخلوق. ما الدليل؟ ليس كمثله شيء. نعم أحسنت. التعليل لأن عبر باليدين هنا في الآية الثانية قال بل يداه مبسوطتان وأيدي المخلوقين لا تشبه يد الله عز وجل من حيث النفخة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هل يبسط يده؟ تعليل اي نعم. صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال ان الله سبحانه وتعالى يضع السماوات والارضين الى على اصبع الى بس هذا دليل ايضا. نعم. التعليل ان الذي يفعل بهذا اليد غير الذي يفعل بيد فلا تشابه. هذا تعليل بعد دليل. نعم. بعد دليل. نعم. ان هذه مماثله نقص بالمخلوقين. التعليل هو انه لا يمكن عقلا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لظهور التباين بين الخالق والمخلوق، فإذا مثلنا الخالق المخلوق فهذا تنقص للخالق ولا لا؟ طيب التعليل هو الدليل العقلي، كل تعليل سواء في الفقه أو في العقائد هو الدليل العقلي طيب إذا قال الممثل أنا لا أعقل يدا إلا مثل يد المخلوق، لأن الله لا يخاطبنا إلا باللسان العربي، فلا بد أن تكون يد الله مثل يد المخلوق. لا أقول مثل يد الآدمي، أقول مثل يد أي مخلوق. نعم شيبة. نقول الله قال ليس كمثل شيء، وهذا لكن يقول هو يقول لك ليس كمثل شيء فيما لم يرد أنه مثل، واليد ورد فلها مثل، فيد الله لا تشابه يد المخلوق. يعني هل لك أن تقنعه بدليل حسي ما يمكن إنكاره؟ قوله دليل حسي ما هو شرعي. أقول له إن يد المخلوق ناقصة. أي هذا عقلي هذا عقلي هذا عقلي. نعم. نقول ان حتى يد المخلوقين تختلف من انسان الى اخر ومخلوق الى اخر، فاذا كانت تختلف وهم مخلوقين جميعا فمن باب اولى تختلف يد المخلوق ويد الخالق. صح صحيح. نقول ليس كل يد تطلق يلزم ان تكون مماثل ليد اخرى بدليل. نعم قلنا انت اعمى ما يمكن. إن قال نعم غير متماثلة خصم قامت عليه الحجة حسية، إذن صار الدليل على انتفاء المماثلة الشرعي مش بعد وعقلي وحسي. الحمد لله. بناء على ذلك على ثبوت الدليل وانتفاء المانع يجب علينا إيش؟ أن إيمان بأنها يد حقيقية.